يستفيد من هذا التاريخ حتى يستطيع أنه يعمل. سمعنا مما تفضل به الشيخ خالد من ترجمة ابن تيمية رحمة الله عليه أحمد بن عبد الحليم الحراني، واشتهر بشيخ الإسلام. يا إخوان، ابن تيمية تعلم، حفظ القرآن وهو صغير، وأول ما حفظ من الكتب الجامع الصحيحين الحميدي، يعني تأصل، تعلم قبل أن يتكلم. واضح يا أخوان؟ تعلم قبل أن يتكلم. حنا بولينا بناس تصدروا قبل أن يتأصلوا، وتكلموا قبل أن يتعلموا، ولذلك ظلوا واظلوا. وفرق بين من يجيد الكلام ومن يتكلم بالأدلة. لذلك شيخ الإسلام تأصل. وهنا الفرق في طالب العلم عندما يبدأ بداية صحيحة، له من الشيوخ أكثر من 200 شيخ يقول قبل أن أتكلم في الآية أقرأ أكثر من 100 تفسير لها، ثم أدعو الله تبارك وتعالى أن يفهمني. يا أخوان، هذه اللغة وهذا التصرف ما هو تصرف شخص عادي انفرادي يريد أن يقول فقط هو، لا يريد أن يسمع غيره، لا. اللي تعلم من أكثر من 200 شيخ، نزعة التعصب للأفراد هذه ما هي عنده، نزعة التعصب للأقوال ما هي عنده. لماذا؟ لأنه تعلم أن يأخذ المعلومة نقية صافية مستند فيها على حجة. ولذلك أول ما نزل مصر أتاه أبو حيان، معروف أبو حيان عالم في اللغة وفي أمور اللغة، وأعجب جدا بشخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، فأراد أن يذكر بعض مزايا سيبويه وذكر الكتاب، ومعروف أن الكتاب كتاب سيبويه في اللغة، فلما أراد أن يثني على سيبويه قال سيبويه أخطأ من 8 خطأ، له 8 خطأ أنت لا تفهمها. فانصدم أبو حيان بهذا الكلام، فكان ذلك المجلس رجل ما عنده تخفية، كلامه واضح، كلامه واضح، ولذلك كل خصومه يعرفون أنه خصمهم. المشكلة من شخص مع الجميع، لا يا أخوان، ابن تيمية كان متميز واضح، والوضوح ابتلاء يا أخوان. ولذلك بتولي شيخ الإسلام ابن تيمية ما يستطيع أنه يسكت، ما يستطيع أن يسكت. وأكثر مسائلة يا أخوان ما هي مؤلفات هو يؤلفها، هي أسئلة يجيب عليها. فرق بين من يكتب ليعلم ومن يكتب ليقتات من الكتابة. الرجل يكتب ليعلم، يكتب ليجيب على فتاوى. ولذلك غالبا على المجموع تجدونه ردود أجوبة على أسئلة. فرق بين تأليف الكتب للتأليف وبين الكتابة للتعليم والإجابة على أسئلة والدعوة إلى الله والذب. ولذلك غالب كتاباته مثل ما تفضل الشيخ، رد على خنائي ورد على كذا ورد على كذا، حتى كتاباته الواسطية جواب للسؤال الواسط، الحموية جواب للسؤال الحمى، كلها أجوبة وردود وبيان. كل أهل البدع فنت شبه، درء التعارض، الرد على المنطق، الرافضة، ائتوني بطائفة من الطوائف لم يبين حالها، وأهل حق لم يسندهم ويساعدهم في عصره وزمانه. والله لولا يقال أني عندي شيء من الغلو ويقول الشيخ ربيع شيخ هو ابن تيمية عصره، الشيخ ربيع والله ابن تيمية عصره، وليقال ما يقال. حقيقة الرجل بين الحق، حتى الجهاد، وهو الجهاد معروف تاريخه في أفغانستان وفي أموره لما كان هناك ما يسمى جهاد. التتار بين حالهم ونصح وحث السلاطين على جهادهم، بل تكلم بكلام الواثق. ولذلك ممن ترجموا له ماذا يقولون؟ قال هو قوي التوكل على الله، من ذكره. قوي التوكل دائم الذكر. انظروا يا اخوان مددين مسألتين مهمة مهمة جدا. قال قوي التوكل دائم الذكر. وهنا عندما تكون الحجة ليس فيها نوع من الاعتماد على فصاحة اللسان والقدرة الكلامية والملكة في صياغة المفردات، لا، أن يكون فيها لغة صادقة، فيها النصيحة، فيها الإشفاق، فيها محبة إيصال الحق للخلق دون الالتفات عما يقال من قادح أو مادح. وهذه كانت لغة من؟ كانت لغة شيخ الإسلام ابن تيمية في طرحه، لغة الناصح، لغة الواضح. ولذلك جميع من خالفوه شهدوا له بالعلمية والملكة العلمية والقدرة في إيصال المعلومة، ومع ذلك حصل منهم عدم القبول لما قد تأصل في نفوسهم من التعصب للمدارس التي نشأوا فيها والأمور التي قد تعلموا منها. حورب الرجل شيخ الإسلام، حورب، نعم سجن، لكن سجن لك ما يحتج البعض اليوم في مسألة السجن ويقال هذا شيخ الإسلام سجن، هذا الإمام أحمد سجن. شيخ الإسلام سجن وقبله الإمام أحمد، والعلماء اللي علم عنهم بالسجن كانوا يدعون للحق، ومع ذلك لا يهيجون الخلق على الحكام وهم مسجونين يعرفون الحاكم قدرهم، ليس كما يفعل البعض اليوم كاتب كتاب قبل يسجن وينشر بعد ما يسجن، يسوي شريط ويسجله على أساس لو سوى شيء كتاب من خلف القضبان أو شريط من خلف القضبان، لا، ومع ما يحصل لهم من أذى من حكام زمانهم في وقتهم إلا أنهم كانوا يجمعون قلوب العامة على ولاة أمرهم. وهنا فرق في اللغة في من حصل من تأليب، لأنه يعلم أن ذلك الذي حصل منه إنما هو من دعاة السوء حوله. ولذلك يقول في وقت زمانه مفتي المالكية، قال ما من مسألة إلا وسعينا أن يقتل فيها ابن تيمية، ولكن لما ناله الأمر ما رأينا كعفوه، فقد عفى عنا، قد عفى عنا لما مكن وقال له ماذا تريد في هؤلاء، وكان يريد أن يفتيه بقتلهم لأنهم كانوا سببا في عزله وتولي من تولى، ومع ذلك لم يستجيب في جناب نفسه، إنما قال العفو، العفو عن هؤلاء فيما وقعوا فيه. ولذلك قوة في الحق ورحمة للخلق وبيان للحقيقة وعدم الصمت. ابن تيمية مدرسة، مدرسة إلى الآن، إلى الآن مدرسته المباركة يستفيد الناس منها. وإذا قيل قال ابن تيمية علم أنه من المحققين من أهل العلم، مجتهد عالم إمام لا أحد يماري، وإن قيل فيه ما قيل، قالوا حدة وقالوا أشياء كثيرة، ما يعيب، ما يعيب، حدة في الحق. ولذلك ممن ترجم له قال فيه حدة يضبطها بحلمه، فيه حدة يضبطها بحلمه، والحلم ملكة مكتسبة وذاتية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن سأل الخير أعطيه ومن اتقى الشر وقيه، فكان يغالبها بذلك. والنفوس والطباع البشر فيها تختلف، ولكن حريص، حريص على أن يصل الحق صافي واضح لا تشوبه شائبة، وحيثما كان يقول بالحق. سجن، فتحول السجن إلى مدرسة، كانوا يلعبون فيه الشطرنج ويلعبون فيه اللهو ولا يقيمون الصلاة، فيسجن فيحول ذلك السجن إلى مدرسة، فيتحولون إلى طلبة علم، وإن بعضهم ليصدر في حقه عفو وإخراج ولا يرضى بالخروج بقاء مع شيخ الإسلام. يخرج لماذا؟ وهو في مجلس علم، ضايق أخوه فعلوا به ما فعلوا، وكان لا يمنع منه المداد ولا تمنع منه الكتب، ويقرأ ويناظر ويبحث ويجيب على الأسئلة وهو في سجنه، حتى أتى آخر أمره فأوقفوا منه الكتب وأوقفوا حتى أصبح يكتب بالفحم بالفحم. فلما أوقفوا منه كل شيء مات شيخ الإسلام، مات شيخ الإسلام حياته بالعلم، إلى أن مارسوا معه آخر شيء عزل من كل شيء. ثم قال مقولته المشهورة: ماذا يفعل أعداء بي؟ أنا جنتي في صدري، سجني خلوة، قتلي شهادة، وإخراجي سياحة. كلمة خالدة انطلقت تتكلم بها الأفواه، فأصبحت مثلا يضرب شائعا في الناس: ماذا يعمل أعدائي بي؟ ماذا يصنع بي أعدائي؟ ولذلك عندما تتحول المحنة إلى منحة، وعندما تتحول المضايقة إلى سعة، وعندما تتحول الاتهامات إلى أدلة إثباتات، هنا يكون الخير وانتشاره في الناس. هنا يكون الخير وانتشاره في الناس. هنا يضيق الأعداء عندما يكون مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، والله لقد كادوا له بكل أنواع الفجور، ومع ذلك ثابت كالطود العظيم، جبل أشم تتكسر المعاول على صرخارة، فلا يستطيعون أن يبلغوا منه شيء. تتبع المتتبعون وأرادوا أن يجدوا، ومع ذلك عادوا بالخيبة. وهكذا هكذا دعاة الحق في كل زمان وفي كل عصر. أنا أشكر من اختار هذا العنوان، والحقيقة أنا بالأمس القريب بلغني هذا وطلب مني المشاركة، ولا مانع عندي زور أخواني وشاركهم وتذاكرنا وياهم واستفيد منهم. لكن ابن تيمية يقول: الذهبي هو أكبر من أن أنبه على سيرته، هو أكبر من أن أنبه على سيرته. عالم من علماء الأزهر كتب كتاب في شيخ الإسلام ابن تيمية وتتبعه لينقده خليل هراس، تعمد أن يجد فانقلبت رسالته من قدح إلى مدح، ومن تتبع عثره إلى إخراج نوادر، إلى أن أصبح عالم من علماء السنة، وألف كتبه العظيمة في دعوة التوحيد، بل ذهب للواسطية وشرحها. هو رجل من قرأ كتاباته بإنصاف استفاد، ولا يزال الناس إلى اليوم يستفيدون. يقول أحد المستشرقين وهو في كلمته غمزة، لكن فيها الحقيقة، فيها إدراك معاني، وأحيانا الحق ما شهدت به الأعداء. يقول ابن تيمية: هذا غرس ألغام، غرس ألغام يتفجر بعضها، ومما تفجر من الألغام التي غرسها ابن عبد الوهاب. فعلا غالب كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تلك المدرسة، رجل حورب في زمانه وما انتشرت كتبه إلا بعد موته، بل بعض كتاباته لم تنتشر إلا عام 1362 أو 50، لما أمر الملك عبد العزيز بجمع كتبه، وتولى بعد ذلك الملك سعود، وقام آل قاسم عبد الرحمن وأبناءه محمد وغيرها إلى أن جمعوا كتبه من العالم، فرغوا لذلك في ذاك الوقت أكثر من مليون ريال. ذاك الوقت مليون كم تعادل الآن؟ حتى جمعت من كل الدنيا ثم طبعت في المجموع، وغيره كثير ليس فيه علمه حفظه الله هنا وهناك، فقيض الله من يجمعه يجمعه. أصدق مع الله عز وجل وسيتولى الله نشر ما عندك من الخير. ولذلك تجد من الناس من يعتني بنفسه، وتجد من الناس من الناس تعتني به. عليك بأن تهتم بأن يكون مقصدك أن تنشر دين الله، ونفسك لا تبالي بها، نفسك لا تبالي يمدحوني يذموني يقدموني يأخروني يحرموني يعطوني، سيتولك الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. على كل هالكيد لابن تيمية إلا أن حكامه في زمانه يبحثون عما يرضيه، ويبلغ به الوشاه ما يبلغ، ويحصل من الكيد ما يحصل، سجنوا أعداءه الذين فعلوا به هذه الأفعال. كان في المقابل كرم خلق عالي جدا، أشد أعداءه يموت ويذهب يعزي أبنائه يقول أنا أبل لكم، أي أخلاق هذه؟ أنا أبل لكم ما أردتم من أمور الدنيا، أي أخلاق هذه؟ هي أخلاق المقتدي المقتفي لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فبين الحق وحذر الخلق مما يخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية إذا أردنا أن نتكلم فنحن نتكلم عن مدرسة متكاملة، خلق وعلم وسمت وزهد وورع وقوة وشجاعة وصفاء ونقاء ووضوح وحجة وعدم تواني وتأخر، بل في الحال يأتي المقال فيوضح حاله في الحال ويبينه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخر وقت البيان. مسلمة الفتح يقول قائلهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قضايا التوحيد لا تأخير فيها. الله أكبر، إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما في تأخير. أمور العقيدة والبيان الحق لا تأخير فيه. رواه العصرة دكهم، صوفية زمانه أبادهم، عقلانية ومنطقية وفلاسفة، هز بنيانهم فسقط من أعلاه إلى أسفله، وما يتكلم في فن إلا ويقال هذا الذي يجيد، وإذا به يجيد كل الفنون. عالم زمانه، حفظ استحضار للآيات عجيب. آخر وقته لما منعت منه الكتابات ومنع منه كل شيء، يختم القرآن كل 10 أيام، كل 10 أيام يختم القرآن ختمة، حتى ختمة 81 ختمة، وآخر ختمة هي التي قتل فيها، أي هو التي هي التي مات فيها، وموته كان بسبب مرض أصابه واستمر معه نحو شهر فمات رحمه الله. مات وما مات، نعم مات، لكن علمه ما مات، علمه ما مات، خيره وشر الناس له. ولذلك كم الذين يسبون شيخ الإسلام ابن تيمية، كم الذين يطعنون في شيخ الإسلام ابن تيمية، حسنات يسوقها الله لي، حسنات ما انقطع، فضلا عن العلم اللي انتشر في الناس والذي لا يزال باقي. الذين يسبونه يسبونه هي أجور له، فمن سبه أجر له، ومن استفاد من علمه خير له. وإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: عالم، جليل، إمام متميز، طرحة مبني على الأدلة التي وافق فيها ما يخاطب به الناس من الفطر السليمة والعقول السليمة بالأدلة الصحيحة الصريحة. فتوافقت الثلاث: فطرة سليمة وعقل سليم ونص صحيح صريح. فاجتمعت هذه الثلاث، لأن بأي فساد من واحدة من هذه الثلاث يصبح هناك عدم فهم، إما أن تصبح الفطرة فاسدة فتلوث، أو أن يصبح العقل إدراكه ملوث، أو أن يصبح مادة الاستدلال غير جيدة، إما أمور منسوخة أو أشياء ضعيفة لا تثبت. لكنه اعتنى بهذه الثلاث فكانت مدرسته متميزة ومات رحمه الله، ولا يزال العلم باقي والعلماء يستفيدون من كلامه. بل إذا قيل قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقفت الصفوف، وقلما يخالف قولا قاله. الأدلة هو بشر ويخطئ ويصيب، وليس عندنا عصمة الرافضة، هناك مسائل تعد على أصبع اليد الواحدة، أصابع اليد قليلة جدا استدرك عليها فيه بعض أهل العلم. لا نبجل، ولكن هو إمام مبجل رحمه الله وغفر الله له وتجاوز عنه وحشرنا معه مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. جعل الله وإياكم كذلك، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. والآن مع الشيخ أحمد السبيعي وفقه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فأعتقد أنه ما من صاحب سنة إلا وهو يشتهي أن يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن قبل أن أكمل ما ذكره مشايخنا الكرام، أحب أن ألفت النظر إلى بعض الفوائد المهمة في هذا السياق. فأولها أنني أريد أن أذكر بحكمة الله جل وعلا العظيمة، حيث أن ربنا جل وعلا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون رسله للناس من جنسهم بشر مثلهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وقال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله جل وعلا: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فحكمة الله تبارك وتعالى أن يكون الرسل بشر من جنس البشر، ليسوا ملائكة. ولذلك فربنا جل وعلا يقرر في محكم التنزيل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الممكن أن يبدر منهم في غير تبليغ الرسالة شيء من الخطأ لإثبات بشريتهم، وكذلك حتى يكرمهم الله جل وعلا بتلكم العبادة العظيمة الجليلة وهي التوبة إلى الله جل وعلا. إذا جئت إلى هذه المسألة هنا ونظرت في طريقة أهل البدع، فتجد أنهم مضطربين شر اضطراب، فإما من يسلك مع الأنبياء مسلك النصارى فيقدسهم تقديس المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم غير ذلك. والمقصود أن حكمة الله أن يكون الرسل بشر. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ختموا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء. طيب بعد الأنبياء ماذا يوجد؟ يوجد العلماء. العلماء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم. العلماء ورثة الأنبياء. إذن حكمة الامتحان ببشرية العلماء ونقصهم تستمر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعلماء غير معصومين، لكن لا بد للأمة من أن ترجع إليهم. إذن فحين نتخير أو يتخير الإخوان هذا الإمام العالم الذي لا يسبق إلى الأذهان حين يطلق شيخ الإسلام إلا هو رحمه الله تعالى، فهل هذا من باب القصص أو من باب ما يجنح إليه أهل البدع من التفكه ومن الموضوعات التي يملؤون فيها فراغ الناس ويستطردون إلى أشياء تنسي المقصود الأكبر من التعبد لله ومن تعلم أحكامه ومن الإقبال عليه جل وعلا؟ طبعا الجواب لا. فهنا ينبغي أن ينتبه إلى أن ذكر فضائل العلماء ومعرفتهم ومعرفة مراتبهم هو من الدين ومن السنة. ولذلك مثلا قال الطحاوي رحمه الله تعالى فأهل الفقه والأثر فأهل العلم والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا أمر واضح مستفيض في هدي سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. يحضرني بهذا الصدد أن تلاميذ عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كانوا يعددون فضائله حتى بلغوا 100، والإمام أحمد رحمه الله يثني على الشافعي، وهذا أمر مضطرد عند السلف الصالح. كل كتب السنة يذكر فيها أعيان العلماء ويذكر فضائلهم، فهذا من الدين لأنه أخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن فمعرفة فضائل العلماء ومراتبهم وإشاعتها في الناس هذا يحقق مقصودا شرعيا عظيما وفائدة كبيرة، وهي أن الناس يوالونهم ويحبونهم، وأن يعرف الفضل لأهله، وأن يرجع إليهم، وأن يصدر عن رأيهم. فكل هذا مصلحته تتحقق بمعرفة العلماء وفضلهم والاعتراف بذلك وإشاعة ذكره. ألا ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع حين ذكر لماذا يتفشى التشيع أو الرفض في بعض البلادين، فذكر علة واضحة، قال البلاد التي لا يذكر فيها فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كلامه تكون مهيئة لأن يهجر ذكرهم ولاؤهم ومحبتهم. إذن فذكر فضائل العلماء هذا ليس من القصص في شيء، وليس من ملء حشو الفراغ، وليس من التندر أو التفكه، بل هذا أمر مقصود من مقصودات السنة الكبيرة. أحب أن أنبه هنا البحث في العلماء وفي منزلتهم وفي إلى آخره، يعني ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، أعتقد جازما وأرجو أن يكون بيقين وبعلم تام أنني أرى والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هناك خطر يتهدد دعوة السنة من طائفتين من الناس في التعامل مع العلماء. إحداهما تأخذ ما جاء من كلام علماء السنة ومن كلام أهل السنة في النهي عن التقليد وفي النهي عن التعصب، ومن كلامهم رحمهم الله ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في النهي عن أن ينصب للأمة رجلا يوالى عليه ويعادى عليه، والنهي عن التشيع لأناس معينين وما أشبه ذلك. هذا الكلام كلام العلماء هذا يوجهونه لأهل البدع لأنهم هم الذين يصنعون بعلمائهم ذلك. أما أهل السنة حين يذكرون فضائل علمائهم ويحيلون الناس إليهم فهم قائمين بالحق الذي كان عليه السلف الصالح. فوجود بعض الطوائف اليوم تواجه دعوة السنة بأن تشيع كلام أهل البدع وتنزله على فعل أهل السنة، فهذا من أقبح الشبه ومن أظلم القياس، ومما يدل على أن فاعله في الحقيقة لا ينطلق من علم صحيح ولا من مراعاة لمصلحة دعوة السنة، إنما هو الهوى أعاذنا الله وإياكم منه. يقابل هؤلاء طوائف لا تزال دعوة السنة تبتلى بهم أيضا، فهؤلاء يقولون عن العلماء نحن رجال وهم رجال، وهذه مقولة يعني لا تصدر عن صاحب ديانة صحيحة يعرف مراتب العلماء. فإن مصيبة الإنسان وفتنته أو فيما يفتن فيه عياذا بالله من مضلات الأهواء والفتن أن الإنسان يخطئ في تقدير قدر نفسه، يعني بمعنى أنه لا يعرف قدر نفسه ولا يعرف قدر غيره، فهذه من المصائب العظيمة التي كانت منفية تماما في زمن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لواء ثم مات صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الجيش بإمارة أسامة وكان يبلغ نحو من 19 عام، كان في تحت لوائه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد يعرف موضعه قدر نفسه وقدر غيره. فإذا كان عند الإنسان خلل في هذا الأمر ثم صار له اشتغال في العلم ثم رأى أنه يحسن شيئا منه فظن أنه يحق له أن يصول ويجول في العلم نقدا وكلاما وكتابة وتخف عليه المؤنة في ذلك، فإن هذا ليست بشارة خير إنما هو نذير شؤم. المسألة لا تتعلق بصغر السن، فمن العلماء من كان صغير السن، لكن المسألة هي مسألة الدخول إلى مسائل لا ينبغي الدخول فيها على وجه لا يحقق لدعوة السنة مصلحة. المسألة هي التصدر أمام من هو أعلم منك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة هي مسألة عدم نصح لدعوة السنة. لا ينبغي أن يقول الطالب نحن رجال وهم رجال، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يفضح الصادق من غير الصادق ويفضح المتبع من غير المتبع، أن نقد المتبع يتنزل كالسلسبيل عند أهل العلم ينتفع به، فما منا إلا راد ومردود عليه، ولكن نقد الغلاة تجده بلغة جافية شديدة كأنما يعاملون علماء السنة معاملة علماء البدع. ثم أشرعوا في ذكر شيء من سيرة هذا الإمام رحمه الله والتذكير بفضائله، وفي الحقيقة أن يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني حسبك أن ابن دقيق العيد رحمه الله قال ما كنت أظن أنه يبقى يخلق مثل هذا عن ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن دقيق العيد أصولي محدث يقول ما كنت أظن أن يبقى يخلق مثل هذا. حسبك من استقرار نفسي ابن تيمية رحمه الله ومن صفاء ذهنه أنه كان يقدر الدرس حال الشروع إليه شروع فيه تقديرا متساويا في كل مرة يلقي فيها الدرس، لا يكاد ينخرم دون استعمال آلة ولا ساعة، وقيل أنه يصنع ذلك شفقة على المتلقين، لا أن غمار يعني بحره تخزن أو أنها لا تفيض. يعني حسبك من سرعة بديهته وجودة قريحته ووفرة علومه أن يهوديا قد زج إليه بأبيات يستشكل فيها مسائل من القدر، فأكب عليها يطالعها في المجلس، ثم أكب يكتب، يقول تلاميذه ما كنا نظن أنه سيكتب نظما، فكتب نظما نحو من 180 بيتا على البديهة يرد فيها على هذا الرجل ولا يؤخر الرد. وتعمده لأن ينظم في مقابل النظم فيه فائدة، وهو أن صاحب السنة من السياسة الشرعية قد يتدنى إلى أسلحة القوم وأساليبهم حتى يبين قدرته عليها، فيكون ذلك أعظم في الإبكات وإقامة الحجة. حسبك من سيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى أنه لما كان في الكتاتيب عمد والده إلى الشيخ الذي يقرئه القرآن، فوضع في كفه صرة فيها نحو من 40 درهم، وقال له تعطيها الشيخ ابن تيمية صبي 40 درهم في ذاك الوقت، فلما أعطاه إياها أبى أن يأخذها وقال عاهدت ربي ألا أأخذ على القرآن شيئا، وهو صبي رحمه الله تعالى. هذا الإمام رحمه الله تعالى خلق في زمان قد اكفهر فيه يعني وجه السنة وعظمت فيه ظلمة البدع، وكان له سياسة حكيمة جدا في معالجة بدع زمانه لا يلتفت إليها يعني بعض الناس، وهو أنه رحمه الله لم يكن هديه المصادمة الجارحة والعبارات الشنيعة، إنما كان رحمه الله تعالى يعني أقصد من حيث الجملة خاصة في باب التصوف، فقد كان يسوق القوم إلى الهداية إلى السنة من جهة أنه يأتي ببعض كلام أئمة التصوف المعتبرين عندهم حتى يقودهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا رحمه الله تعالى، وليس في هذا غضاضة بل هذا من مقتضى الحكمة. إن مما يميز علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاث: الأولى أن بحوثه المطولة أو المختصرة سواء كان في مناقشة للملاحدة أو الفلاسفة أو إلى غير ذلك، ارجع اقرأ وانظر ستجد أن مبنى البحث هو أقوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، حتى لو كان البحث فيه استطراد في الاستدلالات العقلية أو كان فيه استطراد في الاصطلاحات، فمرجع علمه لأنه رحمه الله تعالى قال من نبل في هذه الأمة إلا بالاعتصام بالسنة والرجوع إلى السلف الصالح. فهل تراه يصف من يصف بالنبل بهذه الخصيصة وينساها في حق نفسه رحمه الله تعالى؟ كلا وألف كلا. فميزة هذا الإمام أنه يبني كلامه حتى في المطولات، انظر إلى تلبيس الجهمية تجد يأتي بأقوال الأئمة ثم يستطرد في البحث مع القوم وبلسانهم حتى يتم حجة الله عليهم. من ميزة هذا الإمام العظيمة والتي تشق على كثير من أهل العلم، والحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قد جعل أمره ونهيه ودينه يبنى على قدرة الإنسان، فهذا من رحمة الله. وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عاملا بالسنة مجاهدا عليها، حتى قيل في بعض تراجمه أن مجلسه يحضره النساء والرجال الصغار والكبار، وكان يخالط كافة أنواع الناس. كان يذهب إلى المارستان يعود المرضى، كان يدخل على السلاطين إذا اقتضى المصلحة، كان يعني لم يكن بالصورة التي يحاول أهل البدع في زماننا خاصة من القطبيين أن يظهروا فيها شيخ الإسلام وكأنما هو فيلسوف في مكتبته منقطع يقرر المسائل الصعبة التي لا يفهمها الناس. ومن خصائص علم هذا الإمام رحمه الله أنه ينوع العبارات ويوضح الإشارات ويجتهد اجتهادا في بيان تنويع الأدلة. ولذلك مثل ما أشار الشيخ محمد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يقول يعني شيخنا محمد أمان رحمه الله أن الأمة لم تنتفع بعلم ابن تيمية إلا على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تجده ملاصق لعبارات ابن تيمية ويأتي بها ويضعها دائما، وهذا يدلك على وضوحها، لأن ميزة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وضوح العبارة. فهذه ثلاث خصائص في علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن تشمل كل صاحب سنة: بناء العلم على مذاهب السلف، العمل بالعلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، محاولة الاستعانة بالله تبارك وتعالى للتوضيح والشرح والتبيين. العلم يراد منه المنفعة للناس في دينها، ولا يراد منه أن يظهر صاحب العلم ذو يعني ألفاظ واصطلاحات وكذا حتى يجعل لنفسه تميزا عن سائر الناس عياذا بالله تبارك وتعالى. وأحب أن أقرأ عليكم عبارة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، لم يعني يمهلني الوقت أن أحفظها، التي يبين فيها رحمه الله تعالى أن سبب هدايته هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول رحمه الله: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. وهي في نونيته رحمه الله تعالى. فهل شيخ الإسلام ابن القيم غالي في ابن تيمية؟ هل شيخ الإسلام ابن القيم متعصب لابن تيمية؟ هل شيخ الإسلام ابن القيم نصب رجلا عاد ووالى عليه؟ هذا هدي السلف مع علمائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. الكلمة الآن عبر الهاتف مع أخونا الشيخ عادل المنصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله أصحابه وعلى التابعين لهم بالإحسان وعلى كل كرمه ربه بإيراد النبوة من أهل العلم وعلى تابعين الناهلين المقتدين سقطوا إلى يوم الدين. إذا يبعده يكون أوضح. أما بعد، تحياكم الله أخوتي وأحبتي وأحبتكم، وأبدأ تنفيذا للحكم الشرعي فأحيي مشايخ الفضلاء الذين أتحفونا بهذه الفوائد الجمة وبهذه اللطيفة، قطرات من سيرة عطرة لإمام عاهد محتسب قبل وقته ولسانه ونصرة دين تبارك وتعالى، ألا وهو الإمام الله أنت كل يبعد عن أبو العباس أحمد شوي شوي يبعد عن ابن عبد الحج ابن عبد السلام ابن تيمية الحقاني رحمة الله عليه رحمة واسعة. شيخ ابو العباس شوية توخر الميكروفون عنك حتى يكون الصوت واضح إذا تكرمت، جزاك الله خير. ثم أسمعك. أحيي الإخوة ما وصلت الحاضرين شكرا وأسلم علي عليكم السلام، وثم الذين يستمعون هذه المادة عبر هذه الناقلة. والحقيقة أن حديث الثلاث فقط الله لم يبق لي من المادة ما أتكلم عنه يا حج والله من الأخوان، فكلما زوقت من هون أن أتحدث ثالث من جمال حياته وسيرته وعلمه إذا بأحد شارك يأخذ ذلك الثالث مبرزا له وموضحا إياه، وليس ذلك لأن اللي في ترجمة الإسلام وذكر مناهج ونقاط ما في حياتي العلمية عقية، ولكن لإقطاعة المتحدث، وسأحاول إن شاء الله تعالى أن أتحدث عنها على وجه وإلا فسيرت قد زبرت في مطولة أمرة، ولم يزل ولا يزال يكتبون حول حديثه بجوانبها حول تجديد وحول علمه وحول مجاهدة الباطل ودعوته. فأقول أيها الكرام، لقد ذكر الفضلاء الثلاثة واتفقوا على ذكر معنى هام من معالم حياته وسيرته، ألا وهو الذب عن السنة والرد على أهل السنة والباطل في جميع أصنافه، قربوا أم بعدوا، ولا بد من بعض الأشياء أو الأمور التي كان يسير عليها وتكتنف هذه الحدود العظيمة التي هي الآن حجج لأهل السنة يضربون بها فيها. المتحير أهل السنة إن ضربته شبهة من هنا أو هناك، لقد كان من عاد جهاده في هذا بعد إرادة والله حسيب ونشر الحق وهداية الخط، كما كان يفضل السنة دائما أنهم أعلم الحق وأنهم أرحم خلق، بل هم أرحم الداعي بعض لبعض ومن أهل البعض لبعض، لأنهم ينطلق من منطلق الكتاب والسنة وما كان عليك السلف الصالح ينطلقون من شريعة الله الذي وصلنا له كما في دعاء الكريم الكليم موسى عليه السلام ربنا وسعت رحمة وعلمة. قال ابن القيم الأذان كلما اتسع دائرة علم الإنسان كلما اتسعت رحمته أي العلم جل الله تبارك وتعالى. أولا كان يرد على مخالف مهما بلغت رحمته فإنه يمنع أمامه بنصره وأوجب هذا على ردوده لمنعها وطالب بها أن يفعلوا كما تجده قدمة رده على إخدائي فإن لم يقدر الخصم أن تدخل كلام شيخ الإسلام في نصه طالبه أن يفعله بمعنى يؤدي ذلك الأمر ثانيا أنه رحمه كان لا يرضى بنسبة ما لا يصح لا يرضى بما لا يصح إلى المخالف الذي يرد عليه وهذا واضح في نقده لبعض ما ينقل من الأقوال عن الفرق كالكرامية في مبحث الإيمان لمن شاء أن يقرأه وكرده وتوضيحه حال الشهرستاني في ملله لما ينقل أقوالا عن فرق غير متحر فيما ينقله عنها كل هذا من العدل الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو القائل رحمه الله كما في الجواب الصحيح إن الله تعالى حرم الظلم على كل أحد لكل أحد في كل حال. ابن تيمية لم يجاهد هؤلاء كلهم إلا بعلم غزير وشجاعة نادرة وعدل وإنصاف. وابن تيمية الذي تزخر المكتبة الإسلامية بردوده على الفرق الضالة بأنواعهم هو الذي زبر الفتاوى كان يرجع إليه الناس من العامة والخاصة ليأخذ منه الفتاوى في جميع أبواب الدين في الصلاة والصيام والزكاة والحج والطلاق والنكاح والبيوع. وهذا مجموع الفتاوى واد فسيح بسيط مبسوط من شاء أن ينظر فيه نظر. إن دعوته وتجديده كان كاملا شاملا نافعا للعباد في عقائدهم ونافعا لهم في عباداتهم ونافعا لهم في معاملاتهم فلم يكن مقتصرا على جانب دون جانب. صحيح أنه أولى الرد على أهل البدع والأهواء جهدا عظيما لعظيم خطرهم وعموم انتشارهم إلا أنه لم يخلي المباحث الأخرى في الدين من البيان والشرح والإيضاح والإجابة على أسئلة من أراد أن يسأل. هكذا ينبغي أن يكون السني الذي يريد أن يحمل لواء السنة. الناس سيحتاجون إلى من يفتيهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأحكامهم فلا بد أن نعلم أن هذه الطريقة التي كان عليها شيخ الإسلام وكذلك من جاء بعده من المجددين رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يرضى بالحلول التي فيها تعمية الحق لم يكن يرضى بالحلول التي يمكن أن نقول عنها استسلامية. فها هو في مناظراته في المجالس التي عقدت له من أجل العقيدة الواسطية نسبت العقائد كما تقدم في كلمة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله إلى هذه البلدان لأن أهلها سألوا عنها. ولا أعلم كتابا اسمه عقيدة ابن تيمية يؤلف هو ويقول هذه عقيدتي. إن هذا أمر في غاية الأهمية أن نعلم أن عقيدة ابن تيمية المزبورة والمكتوبة ليست عقيدته وحده ولا اختياره وترجيحاته، إنما هي عقيدة سلف هذه الأمة كلهم، بل عقيدة الأنبياء والمرسلين، ما جاء به الأنبياء والرسل وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عجز المناظرون له من أهل الأهواء والبدع وفتروا عن مناظرته، عرضوا عليه حلا يعتبرونه وسطا ينهي القضية، فقالوا له: أنت رجل حنبلي، قل هذه عقيدة أحمد وفض النزاع، أخلص وتخلص مما يطاردك هنا وهناك، مما جر عليك من البلاء والسجن والإبعاد، قل هذه عقيدة أحمد وأنت رجل حنبلي، ويرتفع الخلاف وترتفع مجالس المناظرة ومجالس القضاء. أبى ثم أبى ثم أبى، يقول: ليست عقيدة أحمد هذه وحده، هذه عقيدة الأئمة كلهم، هذه عقيدة السلف الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليست عقيدة أحمد. لم يرضى بهذا الحق الذي يؤثر على الحق وعلى وضوحه وصفائه مقابل أن يسلم من الأذى وعقد المجالس له. إذن ابن تيمية لا يرضى بهذه الحلول، كما أن ابن تيمية لا يرضى أن يكون مطية تحقق من خلاله مآرب. فلما اجتمع أولئك الذين نقل بعض الأشياخ حفظهم الله كلمة وأنه يقول: حاولنا أن نقتل ابن تيمية مرارا وكمرات وكرات، فلما قدر علينا عفا. لقد أراد الأمير الذي أخرج ابن تيمية من السجن، وكان له عداء لأولئك العلماء الذين وقفوا ضد ابن تيمية وآذوه وكانوا سببا في سجنه كابن الزملكاني وغيره، فأراد الأمير أن يتخلص منهم لأنهم كانوا واقفين مع أمير قبله، فقالوا: هؤلاء الذين أفتوا بسجنك وقتلك، أفتني فأقتلهم. في صدره شيء عليهم، لكن يريد أن يجعل ابن تيمية مطية لذلك، أن يعمل أن يقول للناس: عملت بفتواه. ففطن شيخ الإسلام لذلك، وما هو بالغبي، فقال له: لا تقتلهم، إن كان حقي فقد تنازلت عنه، لا تقتلهم، إذا قتلت هؤلاء من أين لك بمثلهم، يفتي الناس ويقضي في الأقضية ويحمل كذا. فلم يزل يخبره حتى رجع، ما رضي أن يكون مطية لتحقيق مأرب هذا الأمير في الانتقام من خصومه السابقين. فهكذا السنين لا بد أن يكون فطنا لا تمرر من خلاله أمور تخالف الدعوة الحقة وتتخذ منها يعني ويتخذ غيره منها مآرب أخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية، بمناسبة ما أشار إليه الشيخ أحمد حفظه الله تعالى ونفع بالجميع من سوء تصوير القطبيين أفراخ الإخوانيين لحالة شيخ الإسلام، وأنه ذاك الفيلسوف الذي يقرر المسائل معقدة صعبة الفهم لا دور له في الحياة، إن هذا الذي ذكره الشيخ عنهم هو كبير من كبرائهم، وهو أبو الأعلى الموجود في كتابه ورسالته تجديد الدين، تعرض لتجديد ابن تيمية ومدعه في تجديده في العقيدة وفي تجديده في الفقه وعدم التعصب وفي تجديده في السلوك في المسمى بالسلوك والرد على غلاة أهل التصوف وانحرافاتهم، ولكن قلمه أبى إلا أن يذكر رعاف سمه فيضعه على ابن تيمية، لأن دعوة هؤلاء دعوة سياسية محضة، يرون الوصول إلى الحكم هو أعلى أنواع العبادة، بل هو العبادة التي خلق الخلق لها كما صرح بذلكم المودودي نفسه. فيقول ولكنه مع هذا التجديد كله لم يجدد ولم يستطع ابن تيمية أن يجدد في باب الولاية والحكم. ماذا يجدد؟ إنما يقصد أنه لم يكن حركيا، كان بما يسمى اليوم عالما تقليديا، لم يكن حركيا ينازع على السلطة ليحكم هو كما عليه هذه الجماعات. ابن تيمية لم يجدد في باب الولاية؟ إن أراد تجديد الأحكام وبسطها ألم يقرأ هذا الرجل السياسة الشرعية وغيرها من مصنفات شيخ الإسلام؟ إن ابن تيمية وقف من ولاة زمانه الموقف الشرعي، وقف ناصحا لا منازعا، وقف ناصحا لا غاشا، وقف معينا لا معاديا، وإذا فرضوا عليه باطلا من عقيدة زائغة أو مسألة خلاف الدليل أبى أن يدين بغير ما ظهر له برهانه ودليله. وما غلو الإخوانيين باعتبارهم تجديد حسن، ما يسمونه تجديد حسن البنا، تجديد تولي الروافض، وتجديد المنازعة للسلطان المسلم، وتجديد إحياء الطرق الصوفية قريبها وبعيدها إلى وحدة الوجود، وتجديد تعطيل الصفات، وتجديد البدع العملية، كل هذا التجديد لم يستحي الإخوانيون أن يقارنوه بتجديد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ألف المنهاج فدك الرفض والاعتزال، والذي ألف الاستقامة فرد على الصوفية ما هم فيه من البدع والخبال، والذي ألف التسعينية والدرء فبين ما في تقريرات أهل الكلام من الباطل والإخلال بالحق. هذا يقارن تجديده بتجديد ذلكم الذي سمعتم بعض جوانب تجديده زعموا. شيخ الإسلام إذا حصرت مسائل التي أولي من أجلها، ما أولي من أجل بدعة، هي هما نوعان من المسائل. النوع الأول مسائل عقائدية، كان الولاة والقضاة على خلاف تلك العقيدة، أشرب العقيدة الأشعرية وعقائد المتكلمين، وهذا هو الذي استفرغ جل جهاده وكان سبب جل ما لقيه من الأذى. والسؤال الذي يسأله السني نفسه اليوم، أين هم الذين آذوا ابن تيمية؟ من هم؟ أين يوجدون؟ من ورثتهم؟ من على عقيدتهم؟ من على منهجهم؟ إنهم موجودون اليوم، إنهم رؤوس الجماعات الإسلامية السياسية كالإخوان أو الجماعات الدعوية البدعية كالتبليغ، هم الأشاعرة وهم الماترودية. ولكن لما قدر تلاميذ ابن تيمية الذين تتلمذوا على كتبه، الذين تتلمذوا على مؤلفاته، أصحاب التجديد في القرن الثاني عشر، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، وإلى اليوم هل فعلوا مع أعدائي مع المخالفين لهم من الأشاعرة ونحوهم ما فعله أولئك بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لماذا يتغنى بعضهم بسيرة ابن تيمية وترجمته ولكنه يؤاخي من آذوا ابن تيمية، ويمدح من عادوا ابن تيمية، ويدعو إلى مودة من عقيدته كانت هي سبب إيذاء ابن تيمية والتنكيل به؟ إن خصومه اليوم موجودون، إنهم قادة في الجماعات الدعوية والسياسية، إنهم رؤوس مشهوقة في العمل الخيري والدعوي والنفع العام والخاص. يجب أن نفهم هذا وأن نعيه جيدا. أما النوع الثاني مما أوذي من أجله فمسائل فقهية، ضاق اطلاع أولئك واتسع اطلاعه فدافع ثمنا لسعة اطلاعه، ظنوا بعض المسائل إجماعية فعاقبوا من خالفها وآذوه وضربوه، كما في مسائل الطلاق والخلع والأيمان ونحوها، فاطلع هو على خلاف لم يطلعوا عليه وعلى أقوال للسلف إن سعة اطلاعه حتى في الفقهيات دفع ثمنها رحمه الله، وكان يقرر المسألة بحسب ما ظهر له من الدليل. ومع ذلك لا بد أن نعلم أن سيرة شيخ الإسلام، هناك من أهل البدع من عندهم إنصاف، عندهم إنصاف في ذكر ما له من الحق والثناء عليه، هناك أناس عندهم تأويل، وعندهم أشعرية من المتأخرين ومن جاء بعده، لكنهم يجلون شيخ الإسلام، يقرون بعلمه وبفضله، إلا طائفة تدعي الأثر والسنة هم أخبث منهم عداء لابن تيمية، ألا وهم الحدادية، بدءا برأسهم محمود الحداد الذي لا يتورع عن تبديع ابن تيمية بل ولا على لعنه بعينه، وينظم في ذلك قصائده، وأتباع له اليوم في الرياض يصرحون يقربون ويبعدون ويزعمون أن علم ابن تيمية مشوش، لأنهم لما رأوا عدله الذي يخالف جورهم وصفوه بأنه مهاد ومتهاون مع أهل البدع، لما رأوا علمه الذي يخالف جهلهم وصفوه بأنه مميع مع أهل البدع مع المرجئة ومع المتكلمين، لأنه عمل بعلم وعمل بعدل، وهؤلاء الحدادية غارقون في ظلمات الجهل والظلم، وإن ادعوا أنهم يعنون بالأثر وتحقيقه. لقد أوذي شيخ الإسلام من هذه الفئة منذ 20 عاما، منذ أجرى الشيطان وإبليس اللعين تلك السموم على لساني محمود الحداد، ولا تزال تتلقف في بلدان شتى. أسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين منهم وأن يحمي بلادكم منهم. فإذا هذا الصنف حاول القطبيون من قبل أن يدعوا الاستفادة من جهاد واجتهاد شيخ الإسلام، ولكنهم لم يلبثوا أن غمزوه بما سمعتم، أو يأتون ببعض العبارات التي يظنونها تخدم منهجهم في التفلت والتميع والانحلال وترك نصرة السنة. إذن أيها المشايخ والمستمعون والحضور أيضا، أعتذر إليكم على الإطالة، أعتذر إليكم على الإطالة، ولكن حقيقة أن هناك وقفات ووقفات لا بد أن توقف في سيرة هذا الإمام، لأنه إمام قدوة مجدد، واستفاد من جاء بعده من تجديده كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من تلاميذه إلى عصر هذا، حتى قال الإمام المحدث شيخ الإسلام ومجدد شباب الحديث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ما معناه؟ إن من لم يقرأ كتب هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم لا يكاد يسلم في عقيدته. هذه منزلته أو بعض منزلته، وهذه بعض اللمحات وبعض الجوانب التي نحب أو أحببت أن أشارك المشايخ الفضلاء في الكلام عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ونحذر لحذرا شديدا من الدارسين المعاصرين لسيرة شيخ الإسلام، فإنهم أصبحوا يدسون سمومهم، فلا يستحي رجل من الإخوان المسلمين أن يؤلف رسالة في سيرة شيخ الإسلام فيزعم أن منهج شيخ الإسلام كان الخروج على الظلمة وعلى الولاة. ما هذا الكذب الصراح؟ ما هذا الذي يقال؟ شيخ الإسلام إمامكم المودود يعيب عليه أنه ما جدد في السلطان والحكم والولاية، وأنتم تنسبون له أنه كان خارجيا على السلطان وأن مذهبه التجويد، وهو الذي شحنت كتبه بتقرير أن هذا أصل عند أهل السنة وهو قال كما في الاستقامة ومن أصول أهل السنة الصبر على جور الأئمة وترك القتال في الفتنة. ابن تيمية لم يتوسع في الفروع إلا بعد أن أحكم أصول العلم. أحكم أصول العلم فكنت تجد له في كل باب في الأسماء والصفات بل حتى في الكتب والمنقولات. وموقف ابن تيمية ونظرته وتقويمه لكتب من تقدمه موضوع بحد ذاته مهم ينفع طلاب العلم السلفيين. أرى أن أقتصر على هذا القدر وإخوانكم هنا يسلمون عليكم جميعا وقد شاء يعني سمعوا كلمات المشايخ وتابعوها بكل شوق وبكل يعني رغبة في فائدة واستفادوا واستفدنا أيضا من كلمات المشايخ فشكر الله لكم وشكر الله لمن كان سببا في هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الختام هناك الماحة للشيخ محمد العنجري وفقه الله فليتفضل بها مأجورا مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإمام كان له الفضل العظيم على من جاء بعده فلقد أكرمنا الله عز وجل بمصنفاته وكما قال المشايخ حفظهم الله هذا الإمام مرجع أهل السنة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل أصول السنة حيث بين وأوضح الحق لجميع طبقات طلبة العلم وكانت المادة مبسوطة بطريقة كان لها الانتشار في الأمة بل أصبح كتاب ابن تيمية هو الكتاب الأول من حيث البيع في جميع دول العالم الإسلامي ولم يكن هذا إلا بفضل من الله تعالى. وليكن معلوم أن كتاب ابن تيمية بعد وفاته ممنوع ويسعى إلى تدميره وإلى إحراقه ومنعه ولكن بفضل من الله جاء أناس هم في ظهور آبائهم أن خرجوا إلى هذه الدنيا وكانت خزائن ابن تيمية السبب أو من الأسباب العظيمة في تجديد الحق وبيانه وإظهاره وهذا جاء بفضل من الله عز وجل وقدر قدره الله عز وجل وها نحن نجتمع على ذكر مآثر هذا الإمام فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأسأل الله عز وجل أن يجزي المشايخ خير الجزاء على ما تفضلوا به وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.